السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الثاني وفي هذه السلسلة المعنونة بالكبائر، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. سنبدأ في هذا اللقاء بحول الله وقوته بذكر هذه الكبائر أو أولى هذه الكبائر كما ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم، واستقوا ذلك من نصوص الكتاب والسنة. قبل أن نذكر أولى هذه الكبائر، أحب أن أذكر كلام أهل العلم في تفريقهم بين صغير الذنوب وكبيرها. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة أن الكبائر أو أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى كبائر وإلى صغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي صغائركم، وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى في بيان الفرق بين كبائر الذنوب وصغيرها، قال جل في علاه: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال سبحانه وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذن في هذه الآيات العظيمات من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها بيان واضح أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، إلى صغائر وإلى كبائر. هذا تقريبا الذي عليه غالب أهل العلم، أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وإلى كبائر. اختلف العلماء في تحديد الكبيرة، ذكروا تعاريف مختلفة في تحديد الكبيرة. ما هي الكبيرة؟ طبعا الكبيرة هي في اللغة العظيمة القبيحة، ولذلك من هذا المعنى سميت الكبائر في شرع الإسلام: ذنب عظيم، ذنب قبيح، ذنب فظيع. لذلك سماها الله تبارك وتعالى في كتابه كبائر، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر في أحاديث كثيرة ذكر كبائر الذنوب كما ذكر صغائر الذنوب صلوات الله وسلامه عليه. التعريف المشهور عند أهل العلم في تعريف الكبيرة، قالوا: إن الكبيرة هي كل ذنب يترتب عليه حد في الدنيا، كحد الزنا وحد الخمر وحد القذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أو حد السحر ضربة بالسيف. فكل ذنب يترتب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة، وكل ذنب يترتب عليه وعيد في الآخرة، توعده الله سبحانه وتوعد فاعله في القرآن الكريم أو توعده النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، فهو أيضا يعتبر كبيرة. وكل ذنب ترتب عليه لعن من الله سبحانه وتعالى أو لعن من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. والأحاديث في هذا كثير، لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، أحاديث كثيرة في بيان الآثام أو الذنوب التي رتب الشرع عليها اللعن والعياذ بالله. إذن هذا هو يعني التعريف المختار، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن ضابط الكبيرة وأن تعريف الكبيرة وبيان الكبيرة هي كل ذنب رتب عليه الشارع الحنيف الحد في الدنيا أو الوعيد واللعن والعياذ بالله. أعظم هذه الكبائر وأولى هذه الكبائر ما سنطرقه بحول الله وقوته في هذا اللقاء، أعظم الكبائر وأكبر الكبائر كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الشرك والكفر بالله العظيم. قبل ذلك إخواني أيضا حتى لا أنسى هذه المسألة، هل الكبائر معدودة؟ يعني الحديث المعروف في الصحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات التي تهلك أصحابها، تهلك من وقع فيها. اجتنبوا السبع الموبقات. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه السبع هي الكبائر. سئل عبد الله بن عباس، وما أدراكم ما عبد الله بن عباس؟ هذا الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم الغزير الوافر، قال: اللهم علمه فقه في الدين وعلمه التأويل، فأصبح من أعلم عباد الله تبارك وتعالى، ومن أعلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن أفقه الناس بدين الله سبحانه وتعالى ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما سئل عن ذلك وسئل عن هذا الحديث تحديدا، اجتنبوا السبع المهلكات أو الموبقات، فقالوا له: يا ابن عباس، يعني فقط السبع الكبائر هي سبع كبائر فقط؟ فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من فقهه وعلمه، قال: هي إلى السبعين أقرب. يعني الكبائر لا تحد بسبع موبقات، لكن هذه ربما خصها النبي صلى الله عليه وسلم ربما ليؤكد على التحذير منها، ربما لأنها تكون أكثر انتشارا في محيطهم وفي بيئتهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو يعني في أحكام أخرى أن يؤكد على بعض المسائل وأن يخصها بأحاديث معينة نظرا لمسيس الحاجة إليها. فقد يكون كذلك والعلم عند الله عز وجل، ولكن الأمر كما قال عبد الله بن عباس: هي إلى السبعين أقرب. إذن الكبائر تحتاج إلى تتبع وتحتاج إلى نظر وصبر واستعراض لنصوص الكتاب والسنة، وأن ننظر كل ذنب رتب عليه حد، هذه كبيرة. كل ذنب سماه الشرع بأنه كبيرة يعد من الكبائر. كل ذنب توعد الشرع فاعله بالوعيد بالنار والعياذ بالله في ذلك اليوم العظيم، هذه كبيرة. كل ذنب رتب عليه الشرع اللعن، واللعن هو الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وما الذي بقي للإنسان؟ ما الذي بقي للإنسان إذا طرد عن رحمة أرحم الراحمين؟ كل إنسان لن يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأله أن يتغمدنا برحمته، فهو أرحم الراحمين. إذن إخواني أقول: هي الكبائر لا تحد بسبع كبائر ولا تحد بسبعين كبيرة، وإنما تطبق عليها أو يطبق عليها هذا التعريف ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن في نصوص الكتاب والسنة. كما أسلفت سنبدأ الكلام في هذا اللقاء وسنتبعه بحول الله في اللقاءات القادمة عن هذه الكبائر. طيب، قد يقول قائل: ما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة من كلامك هذا؟ وما هي الفائدة من استماعنا لهذه الدروس؟ أقول ما قاله الله سبحانه وتعالى رب العزة والجلال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذن نقول: ما الحكمة في كون الله تبارك وتعالى الحكيم سبحانه وتعالى العليم جل في علاه أنه قص علينا في كتابه قصة فرعون وقصة هامان وقصة النمرود وقصص الكافرين وصفات المنافقين وأحوال المجرمين؟ ما الحكمة؟ الحكمة ليتدبرها الإنسان، الحكمة ليحذر الإنسان هذه السبل وهذه الطرق، ليكون الإنسان على بينة، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: وكذلك نفصل الآيات. لماذا؟ ولتستبين سبيل المجرمين. ولذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو مخافة أن يدركني، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذا لم تتميز الأمور، وإذا لم يعرف الإنسان الصح من الخطأ والخير من الشر والسنة من البدعة والتوحيد من الشرك والفضيلة من الرذيلة، إذن كيف سيحذر الإنسان الخطأ وسيفعل الإنسان الخير؟ لذلك هذه الدروس وهذا الموضوع هو مشاركة من العبد الضعيف عبر هذه القناة التي أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيها وفي القائمين عليها، لنضع منارات وإشارات وعلامات، ونقول للناس: الطريق منها هنا، واحذروا هذه الطرق وهذه السبل، فإن على رأسها، على رأس كل طريق منها، شيطان، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأولى هذه الكبائر أحبتي، وأعظم هذه الكبائر على الإطلاق، الإشراك بالله الواحد القهار. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تبارك وتعالى على لسان لقمان عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ شوف، تأمل كيف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الشرك بأنه أكبر الكبائر. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله تبارك وتعالى. ثم ساق بقية الحديث وبين الشرك وبين السحر وعقوق الوالدين إلى آخره. الشاهد قوله أنه جعل الشرك أكبر الكبائر، وهذا أيضا فيه دليل إخواني وأحبابي أن الكبائر أيضا ليست على درجة واحدة، تتفاوت. فالشرك والكفر بالله العظيم أعظم مثلا من ترك الصلاة، وترك الصلاة مثلا أعظم من ترك الزكاة، وترك الزكاة وترك الصلاة مثلا أعظم من الزنا والعياذ بالله وهلم جرة، والربا مثلا أعظم من الغيبة والنميمة وهلم جرة. إذن الكبائر أعاذنا الله وإياكم منها هي دركات وظلمات بعضها فوق بعض، وبعضها أكبر من بعض، وبعضها دون بعض. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بأنه أكبر الكبائر. الحديث عن هذه الكبيرة، عن الإشراك بالله العظيم، يجرنا إخواني وأحبابي أن نتكلم عن موضوع عظيم، وهو يمثل أصل الدين ويمثل قاعدة الإسلام، بل يمثل الحكمة والغاية والهدف الذي من أجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق أجمعين. الغاية، لماذا أو ما الحكمة من وجودنا في هذه الحياة؟ ما الحكمة؟ بعض الناس للأسف يخطئ خطأ شنيعا ويقول: الحكمة من وجودنا في هذه الحياة لنعمر هذه الدنيا، نعمرها، نبني البيوت والعمارات ونصنع ونخترع الاختراعات ونروح ونجي. وهذا خطأ فادح وجهل عميق بنصوص الكتاب والسنة. السؤال المشهور عند الناس، وهذا مما يعني يطرق من باب المزاح والمداعبة، يقول القائل مثلا: أنت خلقت أنت تأكل لتعيش أو تعيش لتأكل؟ ما هو الجواب؟ أنت وأنا وكل مخلوق، أقصد من الجن والإنس، من المكلفين، من الثقلين، خلقنا نعيش لنأكل أو نأكل لنعيش؟ لا شك أن الجواب الصحيح أننا نأكل لنعيش. فالذي يقول إن الله تبارك وتعالى خلقنا لعمارة الأرض هذا كمن يقول نحن نعيش لنأكل، فجعل الغاية وسيلة وجعل الوسيلة غاية، قلب الأمور. نحن نأكل لنعيش، لا تستطيع أن تعيش لتحقق الهدف والحكمة التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، وهي عبوديته سبحانه وتعالى. بيّن ذلك في آية واضحة محكمة بيّنة، ما تحت لا تحتاج إلى مزيد كلام ولا تحتاج إلى يعني تفسير، وتحتاج إلى بيان وإلى خطب ودروس في بيانها. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، لم يقل سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون إلا ليعمرون الأرض، إنما قال سبحانه وتعالى في آية واضحة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن لتحقيق العبودية لله رب العالمين. ما خلقنا ربي سبحانه وتعالى ليتقوى بنا من ضعف أو ليستكثر بنا من قلة أو ليستغني بنا من فقر، هو الغني هو القوي هو العزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن هذه الحكمة والغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق أجمعين، ألا وهي عبوديته سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية، أن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى. وهذا شرف عظيم، شرف عظيم أن يكون الإنسان عبدا لملك الملوك سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن شرف الإنسان مرتبط بشرف من ينتسب إليه، شرف الإنسان مرتبط بشرف من ينتسب إليه. إذا نسبت شخصا لشخص من عوام الناس، هذا في عرف الناس لا يجعل لهذا الشخص شيئا ومكانة عندهم، ولكنك إذا نسبت هذا الشخص للأمير للوزير للمدير للشريف للغني للسلطان للملك، تقول فلان من الحرس الخاص للأمير أو من أصدقاء المدير أو من أصدقاء الشريف أو هنا، في ميزان البشر يزداد هذا الإنسان رفعة. لماذا؟ لشرف من انتسب إليه، ولله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. كيف إذا انتسب الإنسان لله رب العالمين أن يكون عبدا لله؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم، قال له جل في علاه يا أيها المزمل، المزمل مقام من مقامات العبودية، يا أيها المدثر، قال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وصفه وصف العبودية. إذن أقول الحكمة من خلقنا عبادة الله سبحانه وتعالى، لا بد من تحقيق العبودية لخالقنا سبحانه وتعالى. وما معنى العبودية؟ كما وصفها ابن تيمية رحمه الله قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب بعض الناس يقول يا أخي هذا كلام علمي، كلام علمي وأشعر أن فيه نوع من التعقيد، نريد التبسيط. أقول نعم، اسمع إلى التبسيط. كل عمل وكل قول أثنى الشارع على فاعله، يعني أن الله عز وجل مدح من فعل هذا الفعل أو مدح من قال هذا القول أو مدح الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الشرع كتاب وسنة، مدح هذا القول أو مدح هذا الفعل، إذن يمدح صاحبه أو يمدح الفعل أو يمدح القول أو يبين أن من فعل هذا الأمر أو قال هذا الأمر سيثاب، أو بين أن من ترك هذا القول ومن ترك هذا الفعل سيعاقب. إذن هذا معنى العبودية، أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع له الله سبحانه وتعالى. حقيقة الوقت ربما يكون قد انتهى في هذا اللقاء، وسنبدأ الكلام في بحول الله وقوته في اللقاء القادم في مزيد بيان وإيضاح لهذا الأصل العظيم، ألا وهو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، لئلا يقع الإنسان في هذه الكبيرة بل في أكبر الكبائر كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الإشراك بالله سبحانه وتعالى. حتى نلتقي في اللقاء القادم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجري الحق على ألسنتنا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com